السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، ما زلنا بحول الله تعالى ومدده مع تفسير سورة هود. وصلنا إلى قول الله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا، أي أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. وكما ذكرنا في قصة عاد، كلمة أخاهم المراد بها النسب، أو يراد بها أنهم إخوة في الآدمية، أبناء آدم وحواء، ليست إخوة الدين، لأن إخوة الدين منتفية بين المسلم والكافر، لما المؤمنون إخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. صالح الذين، عفوا، قوم ثمود هم الذين كانوا يسكنون مدائن الحجر بين تبوك والمدينة، ومر عليهم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في غزوة تبوك عليه الصلاة والسلام، وكانوا بعد عاد، فبعث الله إليهم أخاهم صالحا يأمرهم بعبادة الله وحده كإخوانه الأنبياء قبله، وأمرهم بعبادة الله جل جلاله لا شريك له، هو الخالق الرازق سبحانه وبحمده. وهنا قول غريب ذكره العلامة السعد رحمة الله عليه، قال وإلى ثمود، قال وهم عاد الثانية، يعني جعل عاد الثانية قوم ثمود، والله أعلم بصحة ذلك. أخاهم في النسب كما ذكرنا صالحا عبد الله ورسوله، يدعوهم إلى عبادة الله وحده، فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقلنا هذه جاء بها جميع الأنبياء الكرام رضي الله عليهم الصلاة وتم السلام، ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض، هو أنشأكم من الأرض، أي ابتدأ خلقكم منها، والمراد ابتدأ خلق أباكم آدم، فإن آدم خلقه الله تعالى من تراب، وأما سائر الخلق فخلقوا من أب وأم باستثناء عيسى عليه الصلاة وتم السلام. فربنا تعالى يقول هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي جعلكم فيها عمارا تعمرونها وتستغلونها، فاستعمركم فيها، المعنى الأول جعلكم عمارا وسكانها، جعلكم عمارها وسكانها، والمعنى هنا استعمركم أي أعمركم، من قولهم أعمر فلان فلانا داره، في له عمره، أي طول عمره. والقول الثاني استعمركم فيها أي أطال أعماركم، قال الضحاك، قال وكانت أعمارهم من 300 إلى 1000، والله أعلم. فربنا تعالى جعلهم عمارا في الأرض وأطال أعمارهم، ويقول الله، يقول النبي صالح واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه، فاستغفروه ثم توبوا إليه. هنا أيضا الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه جرى في قوله فاستغفروه كما ذكر أيضا في قصة عاد، قال استغفروه أي اعملوا عملا يكون سببا لستر الله عليكم ذنوبكم، وذلك الإيمان به وإخلاص العبادة له دون ما سواه واتباع رسول صالح عليه السلام. وجل هذا التفسير حمل الاستغفار على ما مضى من الذنوب لثالث الذنوب، والتوبة فيما يستقبلونه، ثم قال إن ربي قريب مجيب. إذن فاستغفروا مما صدر منكم من الكفر والشرك والمعاصي وأقلعوا عنها، وتؤمنوا بالله تعالى وتؤمنوا برسوله وتتبعوه، ثم توبوا إليه أي ارجعوا إليه بالتوبة النصوح والإنابة إليه. إن ربي قريب مجيب أي قريب ممن دعاه دعاء مسألة أو دعاء عبادة، يجيب بعطائه سؤاله وقبول عبادته وإثابته عليها أجل الثواب. واعلم أن قرب الله تعالى نوعان: قرب عام وقرب خاص. فالقرب العام قربه بعلمه من جميع الخلق، وهو المذكور في قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والقرب الخاص قربه من عابديه وسائليه ومحبيه، نسأل الله تعالى يكون منا قريب، يا رب يا رب كن قريبا لنا واغفر لنا وتب علينا، وهو المذكور في قوله تعالى فاسجد واقترب، وهو المذكور في هذه الآية إنه إن ربي قريب مجيب، يعني قريب من الداعين مجيب لهم. وأيضا في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. وهذا النوع يقتضي هذا النوع قرب يقتضي إلطاف الله تعالى وإجابة جل جلاله لدعواتهم وتحقيقه لمراداتهم. ولهذا يقرن باسمه القريب اسمه المجيب، أو يقرن باسمه المجيب اسمه المجيب. ولما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ربنا بعيد فنناديه أو قريب فنناجيه، فقال إن الذي تدعونه وأيضا في حديث أبي موسى قال أيها الناس اتبعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته عليه الصلاة والسلام. فلما أمرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم رغبا في الإخلاص لله وحده ردوا عليه دعوته وقابلوه أشنع المقابلة، قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أي قد كنا نرجوك ونأمل فيك العقل والنفع. وهذه شهادة منهم عظيمة لنبيهم صالح أنه ما زال معروفا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وأنه من خيار قومه، ولكنه لما جاءهم بهذا الأمر ألا هو التوحيد وعبادة الله وحده وترك الشرك بالله وعبادة ما سواه، وهذا الأمر لا يوافق أهواءهم الفاسدة، قالوا هذه المقالة التي مضمونها أنك كنت كاملا والآن أخلفت ظننا فيك وصرت بهذه الحالة التي لا يرجى فيها منك خير. وذنبهما قالوه وهو قولهم أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، بزعمهم أن هذا من أعظم القدح في صالح عليه الصلاة والسلام، كيف قدح في عقولهم وعقول آبائهم، وكيف ينهاهم عن عبادة من لا ينفع ولا يضر ولا يغني شيئا من الأحجار والأشجار شيئا. وأمرهم ويأمرهم بالإخلاص بإخلاص الدين لله ربهم سبحانه الذي لم تزل نعمه عليهم تترى وإحسان عليهم دائما ينزل، الذي ما بهم من نعمة إلا منه، ولا يدفع عنه السيئات إلا هو، ولا يدفع عنهم السيئات إلا هو. قال وإننا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، أي ما زلنا شاكين فيما دعوتنا إليه شكا مؤثرا في قلوبنا الريب، يعني شك يؤثر في قلوبهم الريب، يحدث الريب وزيادة الشك والعياذ بالله. وبزعمهم أنهم لو علموا صحة ما دعاهم إليه لاتبعوه، وهم كذبة في ذلك، ولهذا بين كذبهم فقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. وفي قوله تعالى واستعمركم فيها يذكر الحديث الذي رواه مسلم عن جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقال قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فإنها لمن أعطيها وإنها لا ترجع إلى صاحبها، فإن من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وعنه قال إن العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، قال معمر، وبذلك كان الزهري يفتي. وأيضا قال مالك في الحبس إذا حبس على رجل وعقبه إنه لا يرجع إليه، وإن حبس على رجل بعينه حياته رجع إليه. وكذلك العمرة قياسا، يعني إذا وقف على رجل بعينه فقط فإذا مات رجع إليه، وإذا وقف على رجل وعقبه خلاص هذا الذي أوقفه لا يرجع إليه، وإنما يتورثه أبناء ذلك الذي أوقف عليه. يقول الله تعالى تباركت أسماءه وتعالى صفاته قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك منه مريب، وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. وهنا ذكر القرطبي شعر الذي ذكره خالد بن زهير الهذلي كنت إذا أتوته من غيبي يشم عطفي ويبز ثوبي كأنما أربته بريبي. ويعني مختصر قصة خالد بن زهير الهذلي، يقولون كان خاله أبو ذؤيب عاشق في الجاهلية امرأة، وكان يرسل، وكانت متزوجة رجل يقال له مالك بن عويمر، فكان يرسل إليه قال إليها خالد بن زهير، وكان خالد جميلا وسيما، فأفسدها عليه وضمها إليه، وهذا لا شك أنه من الضلال وأفعال الجاهلية. فأنشد خالد هذه الأبيات لما ضمها إليه، وأنكر عليه خاله أنه فعل ذلك، فقال: كنت إذا أتوت من غيبي يشم عطفي ويبز ثوبي كأنما أردته بغيبي. يقول الله تبارك وتعالى: قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. فقال لهم صالح: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة أي برهان ويقين من ربي عز وجل، وآتاني منه رحمة، من علي بالرسالة رحمة منه سبحانه جل جلاله، وآتاني منه رحمة من عليه برسالته ووحيه، أفأتابعكم على ما أنتم عليه وما تدعوني إليه؟ فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ فما تزيدونني غير تخسير. من ينصرني من الله إن عصيته، استفهام معناه النفي، أي لا ينصرني من الله أحد إن عصيته. فما تزيدونني غير تخسير، أي تضليل وإبعاد من الخير، والتخسير لهم لا لهم، كأنه قال: غير تخسير لكم لا لي. وقيل المعنى أيضا: ما تزيدونني باحتجاجكم بدين أبائكم غير بصيرة بخسارتكم. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، هذه ناقة الله لكم آية، طلبوها وقالوا: يا صالح تريد أن نؤمن لك؟ هذه الصخرة ادعو ربك يخرج منها ناقة تتحرك، ودعا ربه سبحانه جل جلاله فخرج منها ناقة عشراء وناقة عظيمة آية باهرة، ولكنهم ظلموا وطغوا وبغوا وعقروا الناقة، فدمدم ربهم عليهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباه. فعقروها، فقال: يا قوم هذه ناقة الله لكم آية، أي لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، تشرب من البئر يوما وتشربون أنتم يوما من اليوم الذي هي تشرب منه، تشربون كلكم من ضرعها، وتشربون في اليوم الثاني أنتم من البئر، فذروها تأكل في أرض الله ليس عليكم من مؤنتها وعلى فيها شيء، ولا تمسوها بسوء بعقر فيأخذكم عذاب قريب. ولكنهم عتوا وكفروا بالله وعصوا رسوله فعقروها. فقال لهم صالح عليه الصلاة والسلام: تمتعوا في داركم 3 أيام. عبر عن التمتع بالحياة، تمتعوا أي مدة حياتكم، هذه المدة التي كتبها الله تعالى عليكم 3 أيام. تمتعوا في داركم 3 أيام من ذلك وعد غير مكذوب، أي لا بد من وقوعه. فلما جاء أمرنا بوقوع العذاب وحلول البلاء عليهم، نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. نجينا صالحا برحمة منا، لأن الذي كما ذكرنا الذي ينجو من الهلاك والعذاب إنما ذلك برحمة الله سبحانه، ولما أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمة منه. نجينا من العذاب والخزي والفضيحة، نسأل الله أن ينجينا من كل خزي وعذاب وفضيحة. إن ربك هو القوي العزيز، ومن قوته وعزته أنه أهلك الأمم الطاغية ونجى الرسل وأتباعهم، وأخذت الذين ظلموا الصيحة، أي قطعت قلوبهم، نسأل الله العافية، قطعت قلوبهم. هنا طبعا ذكر قصة حديثا طويلا ولكنه ضعيف في قصة ثمود. قال ربنا تعالى: فأخذ الذين ظلموا الصيحة، أي قطعت قلوبهم، فأصبحوا في ديارهم جاثمين خامدين لا حراك لهم، كأن لم يغنوا فيها، أي كأنهم لما جاءهم العذاب ما تمتعوا في ديارهم ولا أنسوا فيها، ولا تنعموا بها يوما من الدهر قد فارقهم النعيم وتناولهم العذاب السرمدي الذي لا ينقطع عنهم ولا يزول. ألا إن ثمود كفر ربهم أي جحدوه بعد أن جاءتهم الآية المبصرة. ألا بعدا لثمود, ألا إن ثمود كفر ربهم ألا بعدا لثمود فما أشقاهم وأذلهم. نستجير بالله العظيم من عذاب الدنيا وخزي الدنيا وخزي الآخرة. فهكذا جزاء كل كافر ومعاند ومخالف للرسل أن يبيده الله ويستأصله. فنسأل الله رضاه والجنة ونعوذ بالله من سخطه والنار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.